ورحمة الله وبركاته. بسم الله اقرأي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف ونفع الله بعلومه وعلوم سائر عباد الصالحين آمين. نعم، يتكلم الفصل هذا عن شروط صحة الصلاة بعد أن انتهى المؤلف من شروط الوضوء، ثم ذكر نواقض الوضوء الأربعة التي تقدمت معنا وهي التي تنقض الوضوء. الأول لخارج النحر بالسبيلين ولمس المرأة الأجنبية، فهذه هي التي تقدمت معنا نواقض الوضوء الأربعة المعروفة، وزوال العقل إلا النوم الذي كما مر معنا أن يكون متمكنا مقعدته من الأرض. والرابع هو لمس المس قبل الآدمي أو دبره بطن الراحة أو بطون الأصابع. ولا سيتكلم عن شروط صحة الصلاة بعد الوضوء، ماذا يفعل المتوضي؟ اشترط لصحة الصلاة معرفة دخول الوقت، هذه يسموها الفقهاء شروط صحة الصلاة. فمن شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت، فلا يجوز مثلا أن يصلي بدون معرفة دخول الوقت، فإذا تبين له أن الوقت قد دخل فيجوز له أن يصلي. أما مجرد أن يصلي بدون المعرفة، إما بالمؤذن يسمع الأذان مثلا، هذا معرفة دخول الوقت العدل، أو مثلا بالساعة المجربة وهو من عادته أنه، فيكفي ذلك بدخول الوقت. لهذا قال بيقين أو اجتهاد، إما باليقين بمعرفة العلامات التي تدل على دخول الوقت المؤذن وغيرها، أو اجتهاد فهو لم يعرف دخول الوقت ولكن اجتهد. الاجتهاد هو بذل المجهود في تحصيل المقصود، فهو اجتهد لمعرفة دخول الوقت. إما بورد مثلا، يعني من عادته أنه إذا قرأ مثلا جزءا من القرآن أو قرأ له أو اشتغل بحرفة إذا انتهى منها يدخل الوقت، يعني هذا معنى الاجتهاد. يعني أو غلبة ظن، غلب على ظنه أن الوقت قد دخل، فهذا معنى معرفة دخول الوقت، لأنه من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت. وهذا أكثر شيء إنما يحصل في السفر، يعني أما في الحضر فالمصلي قد يعرف دخول الوقت بالمؤذن المعروف عنه. والمقصود من ذلك كله أنه لا يدخل في الصلاة إلا بعد معرفة الوقت. أما إذا صلى وتبين أنه صلى قبل الوقت تجب عليه الإعادة، لأن هذه من شروط صحة الصلاة، ويكون الذي صلاه نفل وليس فرضا، لأنه كما قلنا صلى بدون معرفة دخول الوقت. فكيف يعرف معرفة دخول الوقت؟ بأن علمه بنفسه بالمشاهدة، أو بإخبار الثقة عن معاينة، أو بسماع مؤذن. هذه أو بأي شيء كانت مثلا، بأي علامة، حتى قالوا صوت التيك مثلا قد من علامات دخول الوقت، إذا كان يصرخ هذا الذكر خصوصا في بعض الصلوات أو في صلاة الفجر فهذا إذا هو مجرب هذه الأشياء فنقول له الآن قد دخل الوقت. فلهذا قال هنا كصوت ديك مجرب وخياطة وصناعة وورد، يعني هذه الأمور كلها لمعرفة دخول الوقت. إذا كان هو مجرب هذه الأشياء، مثلا إذا كان هو من عادته أنه مثلا يقرأ وردا ثم بعد انتهاء الورد يدخل وقت الظهر مثلا أو وقت العصر مثلا في الأوقات التي في معرفة دخول الوقت، فإذا صلى مع الشك لم تصح صلاته. كيف مع الشك مثلا؟ يعني لأنه صلى ليس متيقنا أن الوقت دخل، هذا إذا صلى مع الشك وإن تبين أنه في الوقت لعدم الشرط وهو المعرفة. هذا الشرط الأول لصحة الصلاة. الشرط الثاني معرفة القبلة. معرفة القبلة كيف يعرف القبلة؟ إما بالرؤية مثلا باليقين يشاهد الكعبة أمامه، هذا معرفة القبلة باليقين. أو بالظن مثلا، إذا ظن أن القبلة في هذا الاتجاه فهي صحيح مثلا. أو يعتمد الآن البوصلة هذه الآلات الحديثة هذه تدل على اتجاه القبلة فهي صحيح أن يصلي إذا تبين له معرفة القبلة بهذه العلامات والدلالات. أما إذا تبين الخطأ فأجب عليه بإعادة. إذا تبين الخطأ، لأنه لا عبرة بالظن، البين خطأه، فإذا تبين الخطأ فتجب عليه الإعادة إذا تبين أنه صلى غير جهة القبلة. لكن الانحراف اليسير لا يضر، هو لابد أن يكون إذا كان في البعد مثلا هنا في الظن يعني بالنسبة لاتجاه القبلة. لكن الانحراف اليسير يمين والشمال هل هذا كان يسيرا؟ فلهذا عندنا عند الإمام الشافعي لابد من اتجاه القبلة إما في القرب أو في البعد، لابد يعني أن يتيمن يمينا ويسارا حتى يعرف اتجاه القبلة. وأما إذا لم تبين له القبلة مع الاجتهاد فيصلي إلى جهة إن شاء، يعني هو لم يعرف اتجاه القبلة اجتهد ولم يتبين له الحال فيصلي إلى جهة إن شاء. هذا إذا كان بعد الصلاة تجب الإعادة، أما في أثناء الصلاة ممكن أن يتحول، يعني إذا تغير اجتهاده في نفس الصلاة فله أن يغير الجهة التي هو عليها ولو يصلي إلى أربع جهات. يعني إذا تبين أنه إذا لما كبر تبين أن القبلة في هذه الجهة فنقول واجب عليه أن يتحول وهو ولو بنفس الصلاة وصلاته صحيحة. وإشرط أيضا معرفة القبلة. أما الرؤية هذه إذا كان هو أمامها هذا الرؤية أو أخبره ثقة مثلا، يجوز اعتماد الرجل الثقة مثلا أو الإنسان الثقة العدل لمعرفة قال واتجاه القبلة في هذه الناحية فنقول له فيصح. أو مثلا بالمحراب الذي يكون مثلا يكون في الطرقات مثلا أو في الأماكن التي فيها المساجد أو المصلى فهذا يدل على اتجاه القبلة. والقبلة لها علامات كثيرة، بعضهم يعرفها بالنجم مثلا وبعضهم يعرفها بالريح بالهواء الذي يأتي من جهة الكعبة. وهذه العلامات الآن يعني قد لا يعرفها كل واحدة. ثم قال من شروط صحة الصلاة ستر العورة عند القدرة. ها ستر العورة بساتر طاهر، أن يكون طاهر، أن يكون مباح كذلك. خرج بالمباح المحرم مثلا فلا يجوز أن يستر عورته بالشيء المحرم وهو الحرير، يعني هذا إذا كان مثلا يلبس شيء محرم هذا معنى مباح. يعني أما عورة المرأة في الصلاة هي جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين، هذه بالنسبة لعورة المرأة في الصلاة ما بين. أما عورة الرجل ما بين السرة والركبة عورته في الصلاة. الساتر هذا لابد أن يكون ليس خفيفا، لابد يمنع رؤية البشرة. شرط يعني شرط الساتر أن يمنع لون البشرة فمعناه أن لا يكون خفيفا جدا حتى ترى البشرة من مجلس التخاطب. هذا معنى الساتر. الطاهر أن يكون ليس فيه نجاسة معفو عنها، أما إذا كان النجاسة معفو عنها فيجوز له أن يصلي ولو مع النجاسة المعفو عنها. إلا إذا كان النجاسة غير معفو عنها فنقول بساتر طاهر مباح. أما الساتر الذي يعني يحكي حجم البشرة أو هذا جائز يعني، ولكن مع الكراهة إذا كان يصلي بالساتر الذي يحكي حجم البشرة مثلا أو حجم الرجل أو المرأة، يعني لو صلت بثياب ضيقة جدا فصلاته صحيحة. فالمقصود هو ستر العورة إلا وجهها وكفينها. على خلاف بين أهل العلم بالنسبة لغير الشافعية، بالنسبة للشعر هنا إذا انكشف ولو شيئا يسيرا ما صح إلا إذا سترته في الحال فصلاته صحيحة. الكفين كذلك، الساعد إذا ظهر الساعد في الصلاة. فالمقصود أن عورتها ما بين إلا الوجه والكفين. فأما يقصد المباحنة يعني كالحرير، يعني الحرير محرم للرجل، بالنسبة للرجل هنا نعم مباحن المتنجس مباحن غير محرم كالحرير للرجل يعني. أما بالنسبة للمرأة فيجوز لها أن تصلي ولو مع الحرير، لأنه الحرير جائز أن تلبسه. فلهذا قيده هنا للرجل. ثم العورات عندنا تقسم الأقسام، يعني عورة الرجل والمرأة والأمة، كل واحد لها عورة. ثم قال من ويجب رفع النجاسة من الثوب البدن والمكان، يعني المكان الذي تصلي فيه يصلي فيها الإنسان يجب أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا. ويجب رفع النجاسة من الثوب والبدن والمكان. ذكر الرابع يجب رفع النجاسة التي لا يعفى عنها من الثوب وغيره من كل محمول. ويجب على القادة أن يصلي الفرض قائما. نعم، لأن من شروط من أركان الصلاة القيام على القادة، إلا إذا عجز عن القيام فيصلي من جلوس يعني، فيكون متوركا ثم يكون مفترشا او متربعا. الحاله الاخيره ان يكون متربعا اذا عجز عن القيام. اما ما دام قادرا على القيام فلا يجوز له ان يصلي الا وهو قائما. اذا عجز عن القيام هنا ما دام قادرا لا يجوز له ان يصلي. فاذا استطاع القيام ولكنه لا يستطيع الركوع فنقول له لك ان تصلي وقت الركوع تجلس. فالمقصود أن كل ركن يعني يستطيع أن يفعله واجب عليه أن يفعله المصلي. فإذا ترك القيام مثلا وهو قادر فصلاته ما صح، لأنه عنده قدرة أن يقوم مثلا، لأنه من أركان الصلاة القيام على القادر. فإذا يستطيع مثلا أن يصلي قائما نقولها لا يستطيع السجود مثلا فيقرأ الفاتحة قائما ثم يجلس أما على الكرسي أو في الأرض. فإذا استطاع مثلا الركوع يركع، وهكذا يعني كل ركن يستطيع أن يفعله واجب عليه أن يفعله، ما يستطيع أن يفعله فمعذور يعني في حقه. فكيف يسجد بالإيمة؟ فيسجد بالإيمة، الركوع والسجود يكون بالإيمة يعني يخفض رأسه في السجود أكثر وفي الركوع أقل. أما إذا عجز عن القيام وعن الركوع وعن السجود فيصلي جالسا ويكون بالإيمة، يركع ويسجد بالإيمة. ومعنى الإيمة أن يخفض رأسه في السجود، وقت السجود يخفض رأسه إلى أن تصل إلى قدام ركبتيه، إلى أن يصل السجود إلى قدام ركبتيه إذا أراد السجود مثلا. الركوع يكون أقل من السجود، وهكذا يتمم صلاته وهو جالس. فإذا عجز عن هذا كله ماذا يفعل؟ يصلي مضطجعا أو مستلقيا. فلهذا قال ولا يجوز تركها لما عجز، ما دام عقل الإنسان فيه فلا بد أن يؤدي الصلاة التي عليه ويعتبر الذي يستطيع أن يفعله حتى آخر وقت أن يقرأ الأركان على قلبه، أن يقرأ الأركان كلها وهو من قلبه. فهذا معنى قوله هنا ويجب على القادر أن يصلي الفرض قائما. هذا بالنسبة للفرض، أما النفل فيجوز له أن يصلي ولو من جلوس النفل، أما النفل فله أن يصلي وله نصف الأجر إذا صلى جالسا ولو قادرا. كل النفل له أن يصلي وهو جالس، ولو قادرا على القيام. وبعد عجز ان يترك شيئا فعلا، فلهذا قال ولا يجوز تركها لمحمول، وبعد عجز ان يترك شيئا فعلا. ثم الاضطجاع كذلك، اذا يستطيع ان يصلي جلوسا يضطجع على شكله الايمن ثم يكون مستلقيا، وان يولي يعني رجليه الى جهه القبله، ويكون راسه يسنده بمخده او مساده حتى يتوجه الى القبله. يعني هذه هي طريقة في نفس في الصلاة. نعم أن يكون متصبا، هذه شروط صحة الصلاة باختصار يعني، ولم يكثر كثير من المسائل التي ثم ذكر هذا الفصل شروط صحة الصلاة. اقرأي لا سأتكلم عن فروض الصلاة. فروض الصلاة معناها الأركان، الفروض معناها الأركان هنا، لهذا بعضهم جعل الأركان 17 ركنا، وبعضهم جعلها 14 أو 13 ركنا. نعم، فهنا الأركان جعلها كم؟ فروض الصلاة النية، تكبيرة الإحرام. صاحب السفينة جعلها 17 ركنا، فمن أركان الصلاة النية، النية. نعم، فلهذا عندنا أركان الصلاة هذه في أركان قولية وأركان فعلية. الأركان القولية التي يقولها المصلي بلسانه فتكون أركانة قولية، لأنه يقولها بلسانه، فلهذا يسمى أركان قولية. أما النية فركن كلمي، فركن يكون بالكلم يعني، إلا تكبيرة الإحرام فيجب عليه أن يظهرها ويكبر حتى يسمع نفسه التكبير، ما يكفي بالقلب يعني الله أكبر، لابد أن يسمع نفسه التكبير. بل الأركان كلها، الأركان القولية واجب عليه أن يسمع نفسه بها، أن يسمع نفسه بالأركان القولية، أن يسمع نفسه. فذكر ومعنى الفروض هي المراد بها الأركان. إيش معنى الفروض؟ لأن الفرض لغة النصيب واللازم، وشرعا ما طلبه الشرع طلبا جازما، والفرض ما بفعله الثواب كذا على تركه العقاب، وهو من الأحكام الشرعية الفرض. فبعضهم يعبر بالأركان وبعضهم يعبر بالفروض. فمعنى الفرض والركن معنى واحد، ما الفرق بين الركن والفرض؟ كله معنى واحد إذا عبرنا بالركن أو بالفرض. فبدأ بالفروض الصلاة فقال الأول إيش النية. نعم، فإذا كانت الصلاة فرضا إيش الذي يجب؟ القصد والفعل والتعيين والفرضية. القصد والفعل والتعيين والفرضية إذا كانت الصلاة فرضا، وهذا كله بالقلب. فيقول أصلي مثلا فرض الظهر، هذا الواجب يعني. الفعل معناه أصلي، التعيين ظهرا أو عصرا مغربا عشاء، هذا معنى التعيين. فالفرض فالفعل أصلي، وهذه كلها بالقلب يأتيها إلا التكبير. طبعا التكبير لابد أن يكبر حتى يسمع نفسه التكبير. إذا كان ركن من الأركان يعني. لهذا ذكر هنا النية بالقلب. نعم، تقدمت معنا النية وتعريف النية وما يتعلق بها، لأنها القصد يعني. القصد كما مر معنا تعريف النية لغة القصد، يعني قصد شيء مقترن بفعله. الثاني من أركان الصلاة ما هي؟ تكبيرة الإحرام. كيف يدخل الإنسان في الصلاة؟ بالنية وتكبيرة الإحرام، فيكبر فيقول الله أكبر. والتكبير له شروط كثيرة تأتي معكم، تقدمت معكم في الكتب المتقدمة ما يتعلق بشروط تكبير الإحرام، 16 شرطا، بعضهم جهل 20 شرطا. المهم أن يأتي بهذا التكبير كما قلنا يسمع نفسه بالتكبير. الثاني من أركان الصلاة قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة وهي 7 آيات، معروفة الفاتحة وهي 7 المثاني، وهي عدد حروفها كما يذكر الفقهاء هي 100 و54 أو يقارب هذا العدد. فعندنا قراءة مالكي ومالكي، وكلاهما قراءة صحيحة، مالكي أو مالكي. ثم قال من الفاتحة ومنها البسملة. البسملة آية من الفاتحة، فإذا لم يقرأها ما صحت صلاته. كذلك التشديدات 14، التشديدات في الفاتحة أن يأتي بالتشديدة فلا يستعجل أن يقرأ الفاتحة بسرعة. التشديدات 14 تشديدة في الفاتحة. كذلك إخراج الضاد من الضاء، في فرق بين الضاد والضاء، فلو بدل ضاد لم تصح قراءته لتلك الكلمة. وليس في الفاتحة ضاد. نعم، لكن لا يستطيع المصلي أن يقرأ الفاتحة إلا لابد أن يقرأها على إنسان عنده معرفة بالتجويد وغيرها، يعني بالتلقي. فإذا تلقى قراءة الفاتحة ويستطيع أن يقرأها، فهنا يستطيع أن يقرأها مع الإحسان مع التجويد. ولكن على كل حال إذا قرأ المصلي الفاتحة فصلاته صحيحة. المهم لا يلحن لحنا يغير المعنى. عندنا شروط الفاتحة 10، أما إذا هذا اللحن لا يغير المعنى فصلاته صحيحة. فأغلب الناس الذين لا يقرؤون الفاتحة مع خروج الحروف مثلا أو مخارج الحروف فصلاته صحيحة، لأنها إذا قرأها قراءة لم تكن تغير المعنى مثلا، أو أنها لا يلحن لحنا يرفع مثلا يقول أنعمتي مثلا أو أهدنا أو أهدنا، أو مثلا يبدل الحرف بغيره مثلا فصلاته. لكن هنا بالنسبة لخروج الحروف هنا على إخراج الضاد من الضاد، فلو بدلها ضادا لم تصح قراءته لتلك الكلمة لتغيير النظم والمبنى. ثم عندنا في الفاتحة حروف ليست في الفاتحة، لأن بعض الحروف ليست في الفاتحة، هكذا حروف من خرج عن الفاتحتين الخاء والزاي والثاء والجيم، هذه كلها ليست في الفاتحة. 7 حروف ليست في الفاتحة، 7 حروف ليست في الفاتحة، وهي الفاء الفاء والجيم والخاء والزاي والشين والفاء يجمعها قولك تجيب شظف. نعم. وشروط الفاتحة؟ نعم معروفة وهي العشرة، لا تصح الفاتحة إلا بعشر شروط كما ذكر عندكم في السفينة النجاة. ثم ذكر هنا ما يتعلق بالركوع ثم الركوع، ثم إذا عجز عن الفاتحة ماذا يقرأ؟ يقرأ ينتقل إلى الذكر، إذا كان لا يحفظ الفاتحة فينتقل إلى الذكر ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا يقوم مقام الفاتحة. إلا إذا كان يحفظ شيء من القرآن فيأتي غير الفاتحة، فإذا كان لا يحفظ شيء من القرآن فينتقل إلى الذكر يعني. ثم يجب عليه أن يتعلم، طبعا ما يستمر لابد أن يتعلم، لأنه يتعلم قراءة الفاتحة لأنه ركن أركان الصلاة. إذا كان الوقت يعني لا يكفي أن يتعلم فيصلي بالذكر هذا، ثم يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بالفاتحة، فلهذا يأتي بهذا الذكر الذي بها حتى يقوم عدده عدد حروف الفاتحة. ثم ذكر الركن الرابع وهو الركوع، أن ينحني بحيث تنال راحته ركبتي، هذا من الأركان الفعلية، أركان الفعلية، فينحني بحيث تنال راحته ركبتي، فلا يكفي أن يركع ركوعا يسيرا، من شروط الركوع الطمأنينة فيه. نعم، من شروط الركوع الطمأنينة أن يصح ما قبله، أن يطمئن فيه، أن تكون الطمأنينة يقينا، هذه شروط الركوع، لهذا قال هنا تنال راحته وركبتيه. أما وضع اليدين على الركبتين فسنة، ولكن السنة أن يضع يدي كفيه على ركبتين ويطمئن فيه وجوبا. أما الطمأنينة هي بقدر سبحان الله يكفي، نعم الطمأنينة هي بقدر سبحان الله يكفي هذا الطمأنينة، ولكن السنة أن يأتي سبحان ربي العظيم وبحمده ولو مرة واحدة والأكمل ثلاثة مرات. ومعنى الطمأنينة أن يستقر كل عضو محله بقدر سبحان الله، أن يستقر كل عضو محله. أما الذي يستعجل في الصلاة ثم يعني هذا ما صح صلاته لأنه لم يطمئن في الركوع، فلهذا قال وجوبا حتى تسكن أعضاه. ثم الاعتدال كذلك من أركان الصلاة، الاعتدال إلى ما كان قبل ركوعه، أن يطمئن فيه، مشروط الاعتدال الطمأنينة فيه، مشروط الاعتدال الطمأنينة فيه، كذلك أن يأتي بذكر المشروع فيه، كذلك مشروط الاعتدال لا يطوله، ما يصل تطويل ما، فإذا طوله ما صح تبطل صلاته على المعتمد. وقيل يعني لا يضر تطويل الاعتدال إلا الركعة الأخيرة، يعني الركعة الأخيرة اللي هو أن يطولها لأنها محل القنوت، يعني الركعة الأخيرة لأنها محل للقنوت لأنه يقنت. فأيضا أما في بقية الركعات فلا يطول الاعتدال زيادة على ذكر المشروع فيه، فيقول سبحان رب حمدا سمع الله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أجهد من شيء بعد، هذا الذكر الذي يتيبه المصلي في الاعتدال. ثم ذكر الجلوس بين السيدتين باختصار. نعم، والجلوس بين السيدتين ويطمئن وجوبا في كل، ويفعل باقي الركعات كذلك. التشهد الأول سنة بعض من أبعاد الصلاة، وقعوده سنة كذلك التشهد الأول. نعم، من خلاف التشهد الأخير فركن من أركان الصلاة، هذه أبعاد الصلاة إذا تركها يسجد للسهو، وهذا من أركان الفعلية. نعم، لأنه عندنا أركان قولية، أركان فعلية، وركن قلبي، وركن معنوي وهو الترتيب. فالأركان الفعلية هي الركوع والسجود، الجلوس بين السجدتين، والقيام، هذه في الأركان فعلية. أما الأركان القولية وهي الفاتحة، التشهد، السلام، تكبيرة الإحرام، هذا ذكر ركن قولي. نعم، ثم قال التشهد الأول وقعوده سنة، التشهد الأخير والجلوس فيه فرض، يعني ركن من أركان الصلاة، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير كذلك بعض قبل بعض الصلاة. والصلاة عليه وسلم بعد الشهد الأخير فرض، يبقى فرض لأنها ركن من أركان الصلاة، بخلاف التشهد الأول سنة بعض قبل بعض الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصلاة على الآل فبعض من بعض الصلاة في التشهد الأخير. التشهد الأول كذلك، يعني قالوا بعضهم أنها ما تسن، يعني ولكن بعضهم يقول أنها تسن الصلاة على الآل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لأنه مبني على التخفيف. التشهد الأول مبني على التخفيف، فلا يأتي بالصلاة الإبراهيمية، سيأتي بالتحيات ثم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، بخلاف التشهد الأخير فيأتي بالوارد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالوارد الأدعية الواردة في التشهد الأخير، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، كلها الأدعية هذه واردة يأتي بها في التشهد الأخير، وهذه كلها واردة. ثم ذكر السلام. من أركان الصلاة السلام، نعم. فينوي الخروج من الصلاة وينوي السلام كذلك، وله شروط السلام، نعم. ثم قال أقل التشهد، نعم اقرأيه. وأقل التشهد نعم، هذا أقل التشهد. شوف هذا أقل التشهد، سواء كان في هذا بالنسبة لأقل التشهد في الصلاة، نعم. أما أكمله فهو أكثر. طيب، وأقل الصلاة على النبي اقرأيه. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، نعم. ثم يقبل الله منا، نعم. ويحرم الرياء، نعم. بعد هذا كله، بعد أن انتهى من الأركان، فيتكلم عن الإخلاص وما يتعلق بالإخلاص، نعم. والإخلاص هو العمل لله تعالى، فلا يعمل شيء لغير الناس، للناس مثلا، فيخلص في عمله سواء في صلاته أو غيرها، فالأعمال كلها لابد لها من الإخلاص. والإخلاص هو العمل لله تعالى، لقوله تعالى أخلصوا أعمالكم لله فإن الله لا يقبل إلا ما خلص. نقف على هذا الإخلاص وما يتعلق بهذا. أما السلام، التسليمة الأولى ركن يعني، أما التسليمة الثانية فسنة من سنن الصلاة. التسليمة الأولى فرض، فإذا سلم التسليمة الأولى قد خرج من الصلاة، فلا يظن ما يحصل بعدها. كذلك من أن يلتفت، من السنة أن يلتفت حتى يرى خده الأيمن، السنة أن يلتفت في الصلاة يعني. والالتفات هذا سنة ليس واجب، لكن هو الركن هو أن يقول السلام عليكم، هذا هو. فإذا أتى بهذا فقد حصل له الخروج من الصلاة. أقف على هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقرأ في الكتاب الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وجعلني كتابه. إذا نقول وينبغي أن يكون لك بدر من التفكر في كل يوم وليلة. وإن له ساعة أو ساعة. أطرافها وأسفارها وأجدارها في وصول القلب فجوف الله. واعلم أن صلاح الدنيا والدين موقوف على صحة التفكر، ومن أخطي عبده منه أخذ بهده وأخر من كل خير. وقد خرج تفكر ساعة خير من عبادة سنة. وقال عليك الله وجهه لا عبادة كالتفكر. وقال بعض العارفين رحمه الله الفكرة سراج القلب، فإذا ذهبت فلا إضاءة له. ومجال الفكر كثيرة، ومنها وهو أشرفها أن تتفكر في عجائب مصنوعة الله الباهرة وأثر قدرته الباطنة والظاهرة، وما بث من الآية في ملكوت الأرض والسماوات. وهذا التفكير يزيد في معرفة بذات الله وصفاته وأسمائه. وقد حث الله عليه بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وأنت من عجائب المصنوعة فتفكر في نفسك. قال الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم بعده تقري بعده. بعده قرب. وينبغي أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أشجارها ووبالها وسرعة ثوابها وفي الآخرة ونعيمها وثوابها. قال الله تعالى إذا لم يأتهم قومكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير. مصيحة فمنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف إلى قوله تعالى ولعنهم الله ولهم عذاب مهين. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف إلى قوله ورضوان من الله أكبر ذلك والفوز العظيم. وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها إلى قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وثمرة هذا التفضل محبة السعداء وحمل النفس عن العمل بأعمالهم وتخلص أحبابهم. وإن ذهبنا نتتبع مجال الذكر خرجنا عن مقصود هدم الإيجاد وما أشرنا إليه كفاية للعاجل. نعم بعدها. إلا وهواء في محاويل. نعم. نعم بعده. ويرزقنا وإياكنا علما نافعا ويفقهنا وإياكنا في الدين ويجعلنا ويجعلكم العلماء العاملين. باركنا في الأوقات والساعات واللحظات من لحظ سيدنا وحبينا رسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه ذريته وأهل بيته ثم إلى لحظ سيدنا المهير الله من الفقيه المقدم محمد بن علي العالمي سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد حبيب أحمد بن زين الحبشي وسيدنا الحبيب حسن بن أحمد بهارون الله يغفر لهم ويرحمهم ويفعنا بأسرارهم وآلهم. على هذه النية وعلى كل نساء نية صالحة دافعة للشر جالبة لكل خير. باركنا في هذه الأيام الشريفة المباركة بإذن الله على هذه النية دافعة جالبة لكل خير في خير ولطف عافية. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، آمين. يا ربنا اعترف لأننا اكترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغفر لكل خطأ.